قبل أن ينجحوا. ولد سويتشيرو هوندا لأسرة فقيرة في قرية يابانية عام 1905 ميلادية، وبدأ العمل صغيرا في محل لتصليح الدراجات الهوائية الذي كان يمتلكه والده. ولأنه لم يكن متفوقا في دراسته فقد تركها في عمر 15. كان يحب العمل الحر، لذا سافر إلى طوكيو فحصل على وظيفة مساعد ميكانيكي في ورشة لإصلاح السيارات. وبعد 5 سنوات عاد إلى بلدته وأسس ورشة صغيرة، وفي عام 1937 ميلادية أنشأ مصنعا لتصنيع بعض القطع الصغيرة الخاصة بمحركات السيارات، وبدأ بإرسالها إلى تويوتا لبيعها. ولكن من بين 50 قطعة لم ييأس هوندا، واستمر بالعمل والدراسات والتجارب. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تم تدمير مصنعه خلال القصف، فقام بتشييده مرة أخرى وبدأ العمل من جديد، وقد نجح في إنتاج بعض القطع وبيعها على تويوتا لتستخدمها في سياراتها. ولكن مصنعه تدمر مرة أخرى بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان، لكن هوندا لم ييأس وقام بتشييد مصنعه من جديد، وبدأ بإنتاج الدراجات النارية رغم صعوبة الحصول على المواد الخام آنذاك، لكنه تغلب على العثرات حتى حصل على براءة اختراع، ونجح نجاحا كبيرا في بيع وتسويق دراجاته النارية داخليا وخارجيا. بعد هذا النجاح دخل إلى عالم تصنيع السيارات، ورغم الاعتراضات التي واجهتها بسبب كثرة مصانع السيارات في بلده إلا أنه أصر على العمل، وبالفعل نجح في ذلك لتصبح اليوم شركة هوندا من أشهر شركات السيارات في العالم. أوبرا وينفري، أشهر امرأة على الشاشة الأمريكية، ولدت لعائلة فقيرة كان والدها يعمل في وظائف متعددة وبسيطة، ووالدتها تعمل كخادمة في البيوت. وبعد انفصال والديها عاشت أوبرا في أحد الأحياء الفقيرة مع جدتها حتى بلغت 12 من عمرها، وقد تعرضت لمحاولة اغتصاب في صغرها أثرت على نفسيتها، ودائما ما كانت تتعرض للسخرية بسبب فقرها ورداءة ملابسها. وقد عاشت في صغرها ظروفا اجتماعية قاسية جدا، لكنها تمكنت من التفوق والنجاح والنهوض بنفسها من الجهل والفقر إلى أن أصبحت أكثر امرأة إلهاما في العالم. ففي أثناء دراستها واجهت صعوبات كبيرة، لكنها استطاعت أن تتجاوزها لتصبح من أوائل الطلاب ذوي الأصول الأفريقية. وقد بدأت حياتها العملية في عمر 19 كمراسلة في إحدى القنوات، لكنها طردت لعدم نجاحها، ثم عادت مرة أخرى إلى الإعلام لتحصل على وظيفة مذيعة، وقد تمكنت من التطور بعد العديد من المحاولات الفاشلة لتتمكن من بناء إمبراطورية إعلامية شهيرة تدعى استديوهات أوبرا، ويصبح اسمها من أوائل وأشهر الإعلاميين الأمريكيين، وتحصد ثروة من شهرتها تصل إلى 2.7 مليار دولار.